تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره، وفي المقابل توعد من تساهل في حقه حتى قال عليه الصلاة والسلام: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. وفي حديث آخر: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ولذلك كثرت أحكامها وتعددت آدابها، ولا بد من الوقوف على بعضها حثا وتذكرة. فمن ذلك المحافظة على صلاة الفجر جماعة، ففي السلسلة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة، فلينتبه الساهرون في ليلها. ومن ذلك الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلها، لحديث أوس بن أوس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. وفي رواية: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثروا الصلاة علي. ومن ذلك الاغتسال والطيب والسواك. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة إلى الجمعة الأخرى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. وقال صلى الله عليه وسلم: 3 حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة، والسواك والطيب. فالغسل لتنظيف الجسد، ولا بد من الاهتمام به. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من اغتسل فأحسن الغسل، وتطهر فأحسن الطهور. وهو واجب عند كثير من أهل العلم على كل بالغ أتى المسجد، لقوله عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وأما السواك فلقطع رائحة الفم، وأما الطيب فلقطع رائحة البدن والثياب. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت به رائحة تؤذي أن يقترب من المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقال عمر رضي الله عنه وهو يخطب الناس يوم الجمعة: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع. رواه مسلم. هذا في أكل الحلال، فكيف برائحة الدخان الذي لا يختلف في خبثه 2؟ فاتقوا الله في أنفسكم وإخوانكم، وعظموا شعائر دينكم. ومن آدابها لبس أحسن الثياب لها. قال البخاري رحمه الله: باب يلبس أحسن ما يجد. ثم ذكر حديث أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أمر المقتدر أن يتخذ للجمعة ثوبا خاصا بها، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود: ما على أحدكم إذا وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. ورأى رجلا ثائر الرأس دنس الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟ أما كان يجد هذا ما يغسل به ثيابه؟ فلا بد من التجمل للمساجد. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأخص ذلك الجمعة، إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. والبعض لا يبالي يلبس للمناسبات الدنيوية أجمل ثيابه ولا يستطيع الخروج بدونها، ويلبس للمسجد لمقابلة ملك الملوك ثياب نومه أو ما وقع في يده من غير مبالاة. والبعض يرى المسجد مكان استراحة بعد مشقة العمل وتجفيف للعرق، غير مبال بما تصدر منه من روائح قد تبقى في المسجد أياما. قال ابن عمر رضي الله عنهما: فالله أحق أن يتجمل له. ومن أحكامها استحباب التبخير لها، وهذه سنة كادت أن تموت. يقول عليه الصلاة والسلام: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، أي كهيئة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه. وفي حديث أبي هريرة: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد فيكتبون الأول فالأول. وفي رواية: تقعد الملائكة يوم الجمعة على أبواب المساجد معهم الصحف يكتبون الناس، فإذا خرج الإمام طويت الصحف. فاحرص يا عبد الله على تسجيل نفسك قبل صعود الإمام، وانتبه، فإنه من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. فإذا وصل المسلم إلى المسجد قدم رجله اليمنى ودعا بالمأثور وبدأ بالتحية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تصليان وإن كان الإمام يخطب، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين ثم ليجلس. رواه مسلم. وفي رواية: فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. ومن باب الفائدة والتنبيه، يقول العلماء: إذا دخل المصلي المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، فإنه يشرع مباشرة في صلاة تحية المسجد ولا ينتظر المؤذن حتى ينتهي، لأنه بذلك يفوت على نفسه سماع الخطبة وهو واجب. وليحذر المسلم من تخطي رقاب الناس. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وغيره وهو في السلسلة الصحيحة: ولا تخط رقاب الناس يوم الجمعة فيجعلك الله لهم جسرا يوم القيامة. وقال للذي تخطى رقاب الناس: اجلس فقد آذيت وآنيت. وهذا الأمر يلزم منه أمرا آخر، ألا وهو أن من جاء مبكرا عليه أن يتقدم ولا يترك أمامه مكانا فيكون سببا لتخطي الرقاب. يقول عليه الصلاة والسلام: احضروا الجمعة وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة ولو دخلها. ومن السنة لمن أتى الجمعة وبكر ودنا من الإمام أن يشتغل بالصلاة، ولذلك في الحديث: ثم يصلي ما كتب له. وفي رواية: ثم ركع ما شاء الله أن يركع. قال العلامة ابن القيم: فندبه إلى الصلاة ما كتب له، ولم يمنعه عنها إلا وقت خروج الإمام. فأرجح المذاهب أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، نعم ليس فيه وقت نهي عند الزوال، وليس له سنة، وليس للجمعة سنة قبلية، بل يصلي الإنسان ما شاء إلى أن يأتي الإمام. وأما البعدية فأربع، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قال الإمام ابن رجب: والأفضل أن تكون في البيت، فإن صلى في المسجد قال الأكثرون لا يكره، ولكن يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي بعدها شيئا حتى يتكلم أو يخرج. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، من الأحكام التي تتعلق بالجمعة وجوب الإنصات وحرمة الكلام إذا خطب الإمام. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث أبي سعيد: ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يفرغ من صلاته. والإنصات واجب عند جماهير أهل العلم، بل نقل الإمام ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وهذا يعم الجميع عند الأكثر سواء سمع الإنسان الخطبة أم لم يسمعها. ويبدأ الإنصات إذا تكلم الإمام وينتهي إذا انتهى من الخطبتين، هذا مذهب الجمهور، ولذلك لا يشرع الدعاء بين الخطبتين. في سنن أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب. قال الدردير الإمام المالكي: ومن البدع المذمومة أن يقول الخطيب الجهول في آخر الخطبة الأولى: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ثم يجلس فتسمع من الجالسين ضجة عظيمة. بل قال جمهور العلماء بوجوب الإنصات عند سماع اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلى عليه سرا لوجوب الإنصات، وكذا قالوا بتحريم تشمية العاطس. وأما الدعاء بعد الخطبة فلا بأس بالتأمين عليه، والممنوع رفع اليدين إلا في الاستسقاء فإنه سنة. وبعض الناس يدخل المسجد متأخرا ثم يسلم ويصافح أصحابه والإمام يتكلم، وليعلم أن الإنصات في الجمعة ليس بالكلام فقط، بل قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم: من مس الحصى فقد لغى. ويلحق بمس الحصى التشاغل بالمسبحة والسواك ونحو ذلك. ومن أحكامها ما قاله عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم في المسجد يوم الجمعة فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره، رواه الإمام أبو داود. وفي رواية: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مقعد صاحبه، وليتحول صاحبه إلى مقعده. ولذلك قال ابن سيرين: كانوا يكرهون النوم والإمام يخطب ويقولون فيه قولا شديدا. ومن أحكامها أنه ينهى عن التحلق قبلها ولو كان للتعليم وإقراء القرآن، لأنه قد صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن أحكامها التي تتعلق بالخطيب، قال الإمام الشافعي في الأم: ويقبل، يعني الخطيب، بوجهه قصد وجهه ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. وقال الإمام ابن حجر ونقل في شرح المهذب أن الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا. وقال الإمام الماوردي: ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت من الالتفات يمينا وشمالا، فالخطيب لا يلتفت. وأما الناس ففي صحيح الجامع: كان أي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. قال الترمذي رحمه الله: